بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

بسم الله اللهم صل على حضرة النبي. تعليق عليه وأذنت لربها Oh,

يا بسم الله الرحمن الرحيم لا والله قاعد هو ذكرت صدق